الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 43 من لقاءاتنا في قراءة مباحث قواعد الاستنباط من كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. وبعد أن أخذنا الطرق الصحيحة التي يستدل بها على كون الوصف علة، نأخذ عددا من الطرق الأخرى التي تشابه ما سبقنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومما يشبه هذا شهادة الأصول كقولهم في الخيل ما لا تجب الزكاة في ذكوره والفردة لم تجب في الذكور والإناث، ويستدل على صحتها بالاضطراد والانعكاس في سائر ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب. وقوله من صح ظهاره صح طلاقه كالمسلم، ذهب القاضي وبعض الشافعية إلى صحته لشبهه بما ذكرنا وتغليبه على الظن، ومنع منه بعضهم والله أعلم. تقدم معنا 3 طرق استنباطية يعرف منها أن الوصف علة، وهي المناسبة والسبر والتقسيم والدوران. وهناك طرق أخرى وقع الاختلاف فيها. الطريق الأول شهادة الأصول، والمراد بشهادة الأصول أن يكون هناك مسألة جديدة أو مختلف فيها، ويكون لها شبه في عدد من الأوصاف بأصل ثبت حكمه في الشريعة، بحيث كلما وجدت الأوصاف المشتركة بين هذين المحلين وجد الحكم. ومثل له المؤلف بالخيل، فإنه قد وقع الاختلاف في وجوب الزكاة في الخيل، فذهب الجمهور إلى عدم وجوب الزكاة في الخيل إلا أن تكون للتجارة، وذهب الحنفية إلى إيجاب الزكاة في الخيل. وكان من الأدلة التي تمسك بها بعض من يرى قول الجمهور استعمال شهادة الأصول في الخيل، فيقول هناك عدد من الأوصاف التي إذا وجدت وجد الحكم وهو وجوب الزكاة، وإذا انتفت انتفى الحكم. وهذه الأوصاف نجدها في هذا الفرع إما وجودا، وهذه الأوصاف تتعلق بهذا الفرع إما وجودا وعدما، وبالتالي يثبت الحكم أو ينفيه. ومن ذلك مثلا في مسألة الخيل، فإنه يقول وجدنا وصفا كلما وجد الوصف وجد الحكم معه، فيقول بأن لما سبرنا الشريعة وجدنا أن ما كان ذكورا لا تجب، وجدنا أن ما لا تجب الزكاة في ذكوره لا تجب في ذكوره وإناثه. فإن الحنفية يقولون الزكاة لا تجب في الذكور إذا كانت وحدها، ما إذا كانت مع الإناث وجبت الزكاة فيها. ومثل المؤلف لهذا بمسألة الاختلاف في عدد من المواطن في المطلقين، ومن ذلك الذمي، فإن أهل العلم قد اختلفوا في ظهار الذمي، هل تتعلق به آثاره أو لا؟ قال طائفة: الذمي لا يصح الظهار منه فلا تجب عليه الكفارة ولو أسلم بعد ذلك. قال آخرون: تجب الكفارة على الذمي إذا ظاهر. ومن أوجب الكفارة استدل بشهادة الأصول، فقال: جميع المواطن التي صح الطلاق فيها من الزوج صح الظهار منه، جميع المواطن التي لم يصح فيها الطلاق لم يصح الظهار. ومن أمثلة ذلك المسلم العاقل وفي مقابله المجنون وغير المميز، والمكره. فهنا الميزة الاستدلال على صحة التعليل بهذا الوصف بشهادة عدد من الأصول له. والفرق بين شهادة الأصول وبين الدوران أن الدوران يتعلق بمحل واحد، مثال ذلك: المشروب لما كان عصيرا كان مباحا، فلما أسكر حرم، ولما أصبح خلا جاز شربه. فالأصل الذي استنبطنا منه العلة أصل واحد، بخلاف ما يكون في شهادة الأصول. فإن الوصف تم اعتباره من أصول متعددة. وقد اختلف العلماء في صحة إثبات العلل بناء على شهادة الأصول، فنسب المؤلف إلى القاضي وبعض الشافعية جواز إثبات العلل بشهادة الأصول، استدلوا على ذلك بدليلين: الأول أنه يماثل الدوران، والدوران طريق صحيح لإثبات العلة، فهكذا في شهادة الأصول. الدليل الثاني قالوا بأن شهادة الأصول نستفيد منها الظن الغالب بأن الوصف علة، القول الثاني بأنه لا يصح إثبات كون الوصف علة من خلال شهادة الأصول، لأن وفرقوا بين الدوران وشهادة الأصول بأن الدوران يتعلق بمحل واحد، وبالتالي نعرف تأثير العلة في ذلك المحل وجودا وعدما، خلاف شهادة الأصول إذ قد يكون هناك وصف مقارن للعلة في جميع مواطنها، فيظن بشهادة الأصول أنه هو العلة ولا يكون الأمر كذلك. نعم. قال رحمه الله: فصل. أما الدلالة على صحة العلة باضطرابها ففاسد، إذ لا معنى له إلا سلامتها عن مفسد واحد وهو النقص، وانتفاق المفسد ليس بدليل على الصحة، وربما لم يسلم من مفسد آخر، ولو سلمت من كل مفسد لم يكن دليلا على صحتها، كما لو سلمت شهادة المجهول من جارح لم تكن حجة ما لم تكن بينة معدلة مزكية، فكذلك لا تكفي الصحة بانتفاء المفسد، بل لا بد من قيام دليل على الصحة. وفي الجملة: فنصب العلة مذهب يفتقر إلى دليل كوضع الحكم، ولا يكتفى في إثبات الحكم بأنه لا مفسد له وكذلك العلة، ويعارضه أنه لا دليل على الصحة، واقتران الحكم بها ليس بدليل على أنها علة، فقد يلازم الخمر لون وطعم ورائحة يقترن به التحريم ويضطرد وينعكس، والعلة الشدة، واقترانه بما ليس بعلة كاقتران الأحكام بطلوع كوكب أو هبوب ريح. ثم للمعترض في إفساده المعارضة بوصف مضطرد يختص بالأصل، فلا يجد إلى التحصي عنه طريقا. ومثال ذلك قولهم: فقل مائع لا يصاب من جنسه السمك ولا تبنى عليه القناطر، فلا تزال به النجاسة كالمرأة. وكذلك لو استدل على صحتها بسلامتها عن علة تفسدها لم يصح لما ذكرنا. فإن قيل: دليل صحتها انتفاء المفسد، قلنا: بل دليل الفساد انتفاء المصحح، ولا فرق بين الكلامين. الطريق الثاني مما ذكره المؤلف هنا من طرق استنباط العلل التي لم يرتضها الاضطراد، والمراد بالاضطراد ثبوت الحكم في جميع المواطن التي وجد فيها الوصف، والاضطراد جزء من أجزاء الدوران، لأن الدوران طرد وعكس، بالتالي نفرق بين الكلمات المماثلة لهذه اللفظة، فهناك قياس الطرد الذي يراد به قياس يماثل فيه الفرع الأصل في الحكم، يقابله قياس العكس الذي يتنافى فيه الحكم بين العلة بين الأصل والفرع لتنافيهما في العلة، والثاني الوصف الطردي، هو الوصف غير المؤثر والذي لا تبنى عليه الأحكام، والثالث شرط الاضطراد. كثير من العلماء اشترطوا في العلة أن تكون مضطردة، بمعنى ثبوت الحكم عند وجود الوصف، والأمر الآخر مسلك الاضطراد، المراد به إثبات كون الوصف علة نظرا لوجود الحكم كلما وجد الوصف. قد اختلف العلماء في الاضطراد، هل هو طريق صحيح لإثبات كون الوصف علة أو لا، على قولين مشهورين. القول الأول أن الاضطراد ليس بطريق صحيح لإثبات كون الوصف علة، استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الاضطراد لا يعني إلا السلامة من قادح النقض، والسلامة من الموانع لا يلزم منها ثبوت الحكم. كيف ويمكن أن يوجد مانع آخر غير النقض؟ المراد بالنقض إبداء المعترض محلا آخر وجد فيه الوصف ولم يوجد الحكم. الدليل الثاني أن إثبات كون الوصف علة يحتاج إلى دليل يدل على صحة التعليل بالوصف، وعند الاضطراد لم يوجد دليل يدل على كون الوصف علة. الدليل الثالث القياس على شهادة المجهول وما مثلها من المسائل، التي ينتفي فيها المعارض ومع ذلك لا يقبل الحكم لعدم قيام الدليل على عدالة المجهول. الدليل الرابع أنه قد يقترن بالحكم أوصاف ليست علة، كما في الخمر التي يقارنها لون أو رائحة معينة وهنا اضطراد لوجود الحكم وهو التحريم كلما وجدت هذه الرائحة، ومع ذلك ليس هذا الوصف هو العلة. الأمر الآخر ما يدل على عدم صحة إثبات العلل بالاضطراد أن من الأوصاف المضطردة ما هو قاصر على محل النص، وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الأوصاف القاصرة لا يصح التعليل بها، دليل آخر لهم أن هناك أوصافا مضطردة ليست مناسبة لتشريع الحكم، ونعلم بأن الحكم لا يصح بناؤه عليها، ومن ذلك ما ذكره المؤلف بقوله عن الخل، لأنه يعني وقع الاختلاف في الخل هل يجوز الوضوء به أو لا، فقال الجمهور لا يجوز الوضوء به، وقال الحنفية يجوز، فبعض من يرى عدم جواز الوضوء بالخل قال عن الخل بأنه مائع لا يصاد فيه السمك ولا تبنى عليه القناطر فلا تزال به النجاسة كالمرق، إذن الخلاف ليس في الوضوء، الخلاف في زوال النجاسة. الأصل هنا هو إيش؟ المرق، والفرع الخل، والعلة مائع لا يصاد من جنسه السمك ولا تبنى عليه القناطر، والحكم لا تزال به النجاسة. فهذا الوصف لا يصاد من جنسه السمك ولا تبنى عليه القناطر هذا وصف طردي، لا يصح أن يكون علة للحكم. والقول الثاني بأن الاضطراد طريق صحيح لإثبات كون الوصف علة، لملازمتها للحكم هذا دليل، والثاني لعدم وجود ما يدل على فساد التعليل بها. وأجيب بأن إثبات كون الاضطراد مسلكا للتعليل يحتاج إلى دليل، وهناك قول ثالث يقول بأن الاضطراد طريق صحيح لإثبات كون الوصف علة إذا كانت مثبتة، بخلاف ما إذا كانت منفية. فإن الأوصاف التي تنتفي عن الأصل أو الفرع كثيرة متعددة، وانتفاء الوصف ليس له تأثير في ثبوت الحكم إلا من جهة كونه مانعا، أما من جهة كونه مثبتا أو مصححا سببا فلا تأثير له. نعم. قال رحمه الله: فصل. متى لزم من الوصف المتضمن للمصلحة مفسدة مساوية للمصلحة أو راجحة عليها؟ فقيل: إن المناسبة تنتفي، فإن تحصيل المصلحة على وجه يتضمن فوات مثلها وأكبر منها ليس من شأن العقلاء لعدم الفائدة على تقدير التساوي وكثرة الضرر على تقدير الرجحان، فلا يكون مناسبا، إذ المناسب ما إذا عرض على العقول السليمة تلقته بالقبول، فيعلم أن الشارع لم يرد بالحكم تحصيلا للمصلحة في ضمن الوصف المعين، وهذا غير صحيح، إن المناسبة المتضمن للمصلحة، والمصلحة أمر حقيقي لا ينعدم بمعارض، إذ ينتظم من العاقل أن يقول: لي مصلحة في كذا يصدني عنه ما فيه من الضرر من وجه آخر. قد أخبر الله تعالى أن في الخمر والميسر منافع، وأن إثمهما أكبر من نفعهما، فلم ينف منافعهما مع رجحان إثمهما، والمصلحة جلب المنفعة أو دفع المضرة، ولو أفردنا النظر إليها غلب على الظن ثبوت الحكم من أجلها، وإنما يختل ذلك الظن مع النظر إلى المفسدة اللازمة من إعتبار الوصف الآخر، فيكون هذا معارضا، إذ هذا حال كل دليل له معارض، ثم ثبوت الحكم مع وجود المعارض لا يعد بعيدا، ونظيره ما لو ظفر الملك بجاسوس لعدوه، فإنه يتعارض في النظر اقتضاءان: أحدهما قتله دفعا لضرره، والثاني الإحسان إليه استمالة له ليكشف حال عدوه، فسلوكه أحد الطريقين لا يعد عبثا، بل يعد جريا على موجب العقل، ولذلك ورد الشرع بالأحكام المختلفة في الفعل الواحد نظرا إلى الجهات المختلفة، كالصلاة في الدار المغصوبة فإنها سبب للثواب من حيث إنها صلاة، وللعقاب من حيث إنها غصب، نظرا إلى المصلحة والمفسدة، مع أنه لا يخلو إما أن يتساويا أو يرجح أحدهما. فعلى تقدير التساوي لا تبقى المصلحة مصلحة ولا المفسدة مفسدة، فيلزم انتفاء الصحة والحرمة، وعلى تقدير رجحان المصلحة يلزم انتفاء الحرمة، وعلى تقدير رجحان المفسدة يلزم انتفاء الصحة، فلا يجتمع الحكمان معا، ومع ذلك اجتمعا فدل على بطلان ما ذكروه. ثم لو قدرنا توقف المناسبة على رجحان المصلحة، فدليل الرجحان أن لم نجد في محل الوفاق مناسبا سوى ما ذكرنا، فلو قدرنا الرجحان يكون الحكم ثابتا معقولا، وعلى تقدير عدمه يكون تعبدا، واحتمال التعبد أبعد وأندر، فيكون احتمال الرجحان أظهر. ومثال ذلك تعليلنا وجوب القصاص على المشتركين في القتل لحكمة الردع والزجر، كي لا يقضي إسقاطه إلى فتح باب الدماء، فيعارض الخصم لضرر إيجاب القتل الكامل على من لم يصدر منه ذلك، فيكون جوابه ما ذكرناه، والله أعلم. هذه المسألة تتعلق بانخرام المناسبة بوجود المفسدة. من المعلوم أنه لا يوجد في الدنيا مصلحة محضة ولا يوجد في الدنيا مفسدة محضة، وكل محل فإنه يختلط فيه جانب المصلحة وجانب المفسدة، ولكن الحكم الشرعي يناط بالغالب منهما، وحينئذ هذا الوصف الذي فيه مفسدة غالبة هل تنتفي به المصلحة والمناسبة؟ إذن هل تخترم المناسبة بوجود مفسدة أعلى منها أو لا؟ ويترتب على هذا البحث أننا إذا قلنا بانخرام المناسبة فحينئذ لا يمكن أن نثبت أحكاما مبنية على كون الفعل مصلحة أو ما فيه من المناسبة، وهكذا يترتب عليه هل يمكن أن تغلب المناسبة وترجح على المفسدة عند وجود قرائنة؟ فإن قلنا بأن المناسبة تنخرم بوجود المفسدة فإنه لا يمكن أن ترجح، من أمثلة ذلك مسألة طلاق المرأة الحائض، فإن فيه مفسدة من جهة كونه إيقاعا للطلاق في زمن الحيض، وفيه تحقيق لمقصود الشارع في باب قطع علاقة الزوجية عند تنافر الزوجين بواسطة الطلاق، فهنا فيه مفسدة وفيه مصلحة، والمفسدة غالبة، ومع ذلك رتب حكم وقوع الطلاق عليه عند جماهير أهل العلم، وقد اختلف العلماء في انخرام المناسبة عند وجود مفسدة أعلى منها، وقول الأول أن المناسبة تنتفي بوجود مفسدة أعلى منها، استدلوا على ذلك بعدد من الأمور. الأمر الأول أنه ليس من شأن العقلاء الإقدام على فعل مفسدته أعظم من مصلحته، والشارع حكيم فإذا كان العقلاء يتنزهون عن ذلك فمن باب أولى الشرع. والمناسب لو عرض على العقول لتلقته بالقبول، والعقول لا تتقبل مفسدة غالبة، هلا الدليل الثاني لهم قالوا بأن تقدير الأحكام وبناءها على الوصف الذي أو المحل الذي مفسدته أعلى ضرر محض، ولا يأتي الشارع بإثبات الضرر المحض. القول الثاني في المسألة أن المناسبة لا تنخرم بوجود مفسدة أعلى منها، استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن المصلحة أمر حقيقي موجود في محل الحكم، ووجود مفسدة أعلى لا يؤدي إلى ارتفاع المصلحة الأقل، وبهذا الاستدلال يتم الرد على أدلة الأولين. الأمر الثاني، الدليل الثاني لهم أنه لا زال العلماء، لا زال العقلاء يقررون وجود المعنى المناسب في المحال التي مفسدتها أعظم، الدليل الثالث استدلوا بقوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، قالوا فإثمهما لم ينفي منفعتهما، الدليل الآخر لهم قالوا بأننا لو جردنا النظر للوصف المناسب لوجدناه مناسبا، يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة، واستدلوا عليه أيضا وأعاد الدليل الأول لما قال ينتظم من العاقل أن يقول لي مصلحة في كذا، استدلوا عليه أيضا بأن الشرع قد يرد بترتيب أحكام مختلفة على وصف واحد، فمنع الطلاق في الحيض ومع ذلك صححه، ومنع من تقديم غير الأحق بالإمامة في الصلاة وصحح الائتمام به، ومنع تولية الإمام الفاسق وأوجب طاعته، فهنا مصلحة ومفسدة في الفعل الواحد، وقد لاحظهما الشرع لهذه المواطن. وقد أورد المؤلف هنا مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، هذه تسير على وفق مذهب الجمهور في قولهم بأن الشارع قد رتب عليها حكمين مختلفين. أما الحنابلة فلا يصححون الصلاة في الدار المغصوبة، وبالتالي لا يصح الاستدلال على هذه المسألة بهذا الفرع على مذهبهم. ومن أمثلتها أيضا الحلف بالطلاق، فإنه يمنع منه ومع ذلك إذا حنث تعلق به الحكم. واستدلوا على ذلك بأن القول المخالف يترتب عليه مفسدة، فلو قدر تساوي المصلحة والمفسدة لكان حقيقة قولهم إلغاء المصلحة والقول بانتفائها، فعلى تقدير التساوي لا تبقى المصلحة مصلحة والمفسدة مفسدة. ويلزم من ذلك أيضا أننا ننفي إيجاب الكفارة في نفس الوقت ننفي التحريم، لأن كل منهما فيه جانب مصلحة وجانب مفسدة، جانب المصلحة والمفسدة في ترتيب الحكم على الأوصاف السابقة مثل الطلاق أو الحلف بالطلاق. أيضا أن هذا الوصف الذي فيه مفسدة أعلى أو مساوية إما أن نقول المصلحة باقية كما ذكر الجمهور، وإما أن نقول بأن المصلحة انتفت، لكننا وجدنا أن الشرع قد رتب حكما على هذا الوصف، مما يدل على أن المناسبة لا زالت موجودة في ذلك المحل الذي غلبت فيه المفسدة. لا يبقى إلا أن يقول قال يحتمل أن يكون الحكم ثبت تعبدا، وهذا يخالف الأصل في الشريعة. بقي مسلك آخر وهو مسلك الشبه، فهل وجود الشبه في وصف بين الأصل والفرع يدل على التعليل بذلك الوصف أو لا؟ وينبغي بنا أن نفرق بين قياس الشبه والوصف الشبهي. نعم. له أثر، قلنا في أول الكلام رتبنا عليه هل يمكن أن تنقلب المصلحة المرجوحة لتكون راجحة؟ فإذا قلنا تنخرب المناسبة فلا يصح، فثمرت المسألة أصولية وليست فقهية مباشرة. هذا كلام خطأ، حكاية الاتفاق على هذا خطأ. لذلك شوف المؤلف أورد لك نماذج اعتبرت فيها المناسبة وأجرى الشارع الحكم في المحل بناء على وجود المناسبة في ذلك الوصف. لعلنا نرجئ البحث في الشبه ليوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو قدرنا الرجحان، رجحان ماذا؟ رجحان المصلحة، يكون الحكم ثابتا لوجود الوصف، معقولا، لأن عادة الشرع المناسبة، وعلى تقدير عدمه، تقدير عدم الرجحان، يكون ثبوت الحكم تعبديا، لأن وجد الحكم ولم يوجد وصف مناسب، فدل ذلك على أنه لم يثبت لوصف وإنما ثبت لأمر شارع. هنا أيضا أشير إلى شيء، وهو أن بعض الناس قال بأنه لا اعتبار بالمناسبة ولا المفسدة أصلا، وأن الشارع لم يبني أحكامه على ذلك، وهذا يقوله الظاهرية، والأشاعرة يلزمهم مثل هذا القول إلا أنهم لم يقولوا به، ذلك لأن الأشاعرة يقولون مبنى الشرع على التعبد، ولم يأتي الشرع لتحقيق المصالح، بل المصالح تابعة للأمر الشرعي. وعلى ذلك يلزم على قولهم انخرام المناسبة بوجود المفسدة الراجحة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وفقكم الله، ستر الله عليكم.